السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه حمد عبد معترف بما له جل وعلا من الآلاء والنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعًا ممن أصلح قوله وعمله وجعل حياته زيادة في كل خير، ونعوذ به جل وعلا من الخذلان، كما نسأله أن يلزمنا كلمة التقوى وطريقة السلف الصالح التي هي أولى. ثم إني في مقدمة هذه المحاضرة أشكر للأخ الشيخ عبد المحسن العجيمي إمام هذا المسجد تنظيم هذه المحاضرات التي نحرص عليها، لأن لها فوائد كثيرة، ولأن بها نشر العلم النافع، ونشر العلم النافع به صلاح القلوب وصلاح العباد، فهو شجرة زكية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وموضوع هذه المحاضرة هو بعض خصائص الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وهذه المحاضرات كما سمعتم تنظم في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي صفاتهم، وتنظيمها في هذا الموضوع مهم، لأن الحاجة في كل زمن إلى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من النار، هو درس لكل مسلم في أن يحتذي حذوهم، وأن يلازم طريقتهم، وأن يستمسك بعرى الدين الذي هم عليه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث يدل على أن الطائفة الموعودة بمغفرة الله جل وعلا وبالنجاة من عذابه في النار أنها هي الملازمة للجماعة، وهي الملازمة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا تنوعت أسماء هذه الفئة إلى عدة أسماء عند أهل العلم، فتارة يسمونهم أهل السنة والجماعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها الجماعة، وأنها على مثل ما هو عليه عليه الصلاة والسلام، يعني على السنة، فصاروا أهل السنة والجماعة. ومنهم من يصفهم بأنهم الفرقة الناجية، وهذا وصف جاء متأخراً ولم يكن معروفا في الزمن القريب منه عليه الصلاة والسلام، وأخذ من أنها نجت من النار من بين 73 فرقة، فسميت فرقة أو وصفت بأنها الفرقة الناجية وسميت الفرقة الناجية. ومنهم من يقول هي الطائفة المنصورة، وهذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. وفي لفظ آخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وفي لفظ ثالث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا يدل على أن هذه الطائفة على الحق، والحق هو الذي عليه الفرقة الناجية، والحق هو الذي عليه تلك الفرقة التي تميزت من بين 73 فرقة برضا النبي صلى الله عليه وسلم وبوعده لها بأنها تنجو من النار. ووصفها هنا بأنها منصورة لأنه نظر إلى أن الله جل وعلا وعد من استمسك بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبالهدي الأول بأنه سينصر، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. وكما جاء في قوله تعالى في آخر سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما جاء في قوله تعالى أيضا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحو ذلك مما فيه لفظ النصر والنصرة من الله جل وعلا. لهذا هذه أسماء لشيء واحد ولمسمى واحد ولطائفة واحدة، فيقال أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وهذه أسماء متقاربة متحدة الدلالة، وفي المعنى بعضها يدل على الآخر كما ذكرت لك. إذا تبين لك ذلك فإن هذه الفئة والطائفة لا شك أنها وصفت بأنها على الجماعة وأنها ملازمة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولطريق صحابته وأنها على الحق، وهذا يدل على أنها لم تبدل في دينها عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا هو الأصل العظيم في معرفة السمة الكبرى التي تندرج تحتها جميع السمات والصفات والخصائص، في أنهم يلازمون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وهدي الصحابة وطريقة الصحابة. ومعلوم أن الإسلام ينقسم إلى عقيدة وإلى شريعة كما قسمه طائفة من العلماء، وإن كانت الشريعة يعنى بها العقيدة في بعض الاستعمالات، والعقيدة يراد بها ما ليس في أمور الفروع وأمور العبادات والمعاملات إلى آخره، والشريعة يراد بها يعني العقيدة في الأمور الغيبية، الإيمان بالله وملائكته وما يعتقد ولا يدخله العمل من جهة لفظه. وأما الشريعة ففيها أنواع العبادات والمعاملات والسلوك إلى آخره. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسائل في العقيدة والشريعة هناك إجماع منهم على مسائل في العقيدة وفي الشريعة، وهناك مسائل اختلفوا فيها فعذر بعضهم بعضا فيها، وهي في مسائل الأحكام، في بعض مسائل الأحكام الفقهية مما لم يجمعوا عليه، اختلفوا في بعض المسائل الفقهية ولم يعب بعضهم على بعضا فيها، لأن في الدليل ما يدل على كل قول من الأقوال، فعذر بعضهم بعضا فيها، والمجتهد له أجران إن أصاب وله أجر واحد إن أخطأ. وأما مسائل العقيدة فإنهم لم يختلفوا فيها، وكذلك طائفة من مسائل الشريعة أجمعوا عليها سواء في مسائل ما يجب أو فيما يحرم، فأجمعوا في الواجبات على شيء وأجمعوا في المحرمات على شيء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لهذا وجب على كل مسلم يريد سلامته ونجاته، وعلى طلاب العلم بالخصوص الذين ائتمنهم الله جل وعلا لأجل حرصهم على العلم، على أن يأخذوا العلم من مصدره، وعلى ألا يفرقوا دين الله جل وعلا. وجب عليهم أن يهتموا بأمور العقيدة وأمور الجماعة أعظم اهتمام، لأنها السمة العظيمة لهذه الفئة والفرقة الناجية الطائفة المنصورة. إذا نظرت إلى هذه السمات والخصائص التي ستأتي فإنك ستجد أنها منقسمة إلى عدة أقسام، منها ما هو متصل بالأصل الأصيل الذي هو منهج التلقي ومعرفة الأدلة التي يستدل بها المستدل فيما يرومه من مسائل، والقسم الثاني فيما يتصل بقواعدهم في العقيدة التي بها تميزوا عن فرق الضلال من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباه هذه الفرق التي خالفت طريقة الصحابة رضوان الله عليه. والقسم الثالث ما يتعلق بمنهج التعامل مع أصناف الخلق ومسائل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعامل مع كما ذكرت مع أصناف المسلمين من طائعين ومبتدعة وعصاة إلى غير ذلك. أما القسم الأول فإن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة على الحق ساروا على وفق ما أمر الله جل وعلا في معرفة ما يستدل به، أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يبرهن على قضية فبما يبرهن؟ هل يبرهن بأي برهان يأتي على ذهنه ويكون ليس له منهج في الاستدلال ولا في التلقي، أم أن هناك ضابطاً يضبطه في مسألة كيف يستدل وبما يستدل؟ لهذا أهل البدع أرادوا الاستدلال ببعض الأدلة دون بعض فخابوا وخسروا. الخوارج مثلاً أخذوا ببعض أدلة القرآن دون بعض، وأخذوا ببعض السنة دون بعض، والمرجئة أخذوا ببعض دون بعض، وهكذا أهل الاعتزال أخذوا ببعض دون بعض، وهكذا. أيضا سلطوا العقل على الأدلة فجعلوا الدليل تابعا للعقل، أو استدلوا بالعقل المجرد وجعلوه هو الحق، وجعلوا الدليل إذا خالف العقل فإنه لا يستدل به، لأجل أن العقل قطعي عندهم، وأما الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف فإنها أو أقوال السلف فإنها مظنونة كما يزعمون. ولهذا قال بعضهم إن العقل هو القاضي المصدق، وإن الشرع هو الشاهد المعدل، فجعل مرتبة العقل القضاء والقاضي هو الذي يفصل، وجعل الشرع شاهدا وهذا من أعظم السمات التي يتسم بها من لم يأخذ بطريقة الصحابة رضوان الله عليه. لهذا كان مصدر التلقي في معرفته في المسائل كلها، في مسائل الغيب والإيمان والقضاء والقدر، بل في التوحيد، ربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما سيأتي من مباحث، لا بد من معرفة كيف نستدل وبما نستدل. فأدلة أهل السنة والجماعة على مسائلهم في الأمور التي تميزوا بها عن غيرهم واتفقوا عليها هي الكتاب والسنة والإجماع. وأما العقل فيجعلون العقل تابعاً للنقل، فإن الشرع دل على العقل ليفهم به النص، لا أن يكون العقل معارضاً لما دل عليه الدليل، لأن العقل اجتهاد فرد والدليل وحي من الله جل وعلا. وإذا قال القائل العقل فإنما هو قول لا حقيقة له واحدة، لأنه إذا قيل العقل يدل على كذا، فعقل من؟ هل هو عقل واحد أو عقل اثنين أو عقل عشرة أو عقل مئة إلى آخره؟ فالعقول تختلف والمدارك تختلف. ولهذا في المسائل العظيمة التي ذهب إليها من يقولون إنهم أصحاب العقول، لما كبروا في السن تغيرت عقولهم ورأوا أنهم لم يدركوا شيئا، لأن حتى عقل الإنسان ينمو مع الزمن، فعقله وهو ابن 30 يختلف عن عقله وهو ابن 40، يختلف عن عقله وإدراكه وهو ابن 50 وهو ابن 60. فإذا كلمة العقل هذه ليس لها وحدة واحدة ترجع إليها، لا من جهة الأشخاص بأن يقال عقل مثلا الناس يدل على كذا، وكذلك في عقل المعين يختلف ما بين فترة وأخرى. فالعقل يختلف باختلاف السن، باختلاف المعلومات، باختلاف أنواع الإدراكات، وفوق كل ذي علم عليم. لهذا صار العقل في الشرع مقدرا، ولكنه تابع للشرع، لأنه لا يستقل بالإدراك، بل لا بد أن يكون تبعا للمصدر الحق. فإذا منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة منحصر في أن يكون في الكتاب والسنة والإجماع. والكتاب الذي هو القرآن نعني به ما يشمل جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله جل وعلا. تارة يستدل بقراءة، تارة يستدل بالقراءة الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالتواتر برواية أكثر من 20 صحابيا أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. والقرآن حجة لأنه من الله جل وعلا. لهذا قال الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والحكم يكون في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. وقال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. تمت كلمة ربك يعني الشرعية صدقا فيما أخبر الله جل وعلا به في من أمور الغيب، وعدلا فيما أمر به ونهى في من الأوامر والنواهي. فتمت كلمة ربك، وفي القراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتحكيم سنته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحظ في أول في الجملة الأولى، ما قال وما أمركم، حتى لا يكون ما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم منحصرا في الأحكام العملية، بل قال ما آتاكم فخذوه بما يشمل العقائد وأمور الغيب وما يشمل المسائل العملية. وأما النهي فهو راجع إلى العمل لا في الأخبار، لأن الأخبار لا مجال فيها للنهي، بل هي ما أوتينا منها فإننا نصدقه كما أنزل الله جل وعلا وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأمر الله جل وعلا بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 موضعا كما هو معلوم، وطاعته تشمل طاعته في الأخبار بتصديقها، وطاعته في الأوامر والنواهي بامتثال الأمر واجتناب النهي والاستغفار عن التقصير. لهذا من المهم أن يكون الاستدلال في مسائل الاعتقاد، في المسائل الغيبية، في مسائل المنهج، في المسائل التي يختلف فيها الناس فيما بين الفرق التي انقسمت، يكون الاستدلال بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بالإجماع، لأن الإجماع حجة. ولما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع وأنه حجة، قالوا له: من أين أتيت بأن الإجماع حجة؟ قال: فقرأت القرآن أريد دليلا على أن الإجماع حجة، حتى بلغت قوله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وغير سبيل المؤمنين يعني غير ما أجمعوا عليه، فتوعده الله جل وعلا بأن يصليه جهنم وساءت مصيرا، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا منهج الاستدلال، وتحت هذه الجملة كلمات، منهج الاستدلال أن يكون بالقرآن ويشمل ذلك جميع الأحرف السبعة والموجود منها الآن القراءات ربما 10 أو 14 قراءة، وهي تدخل أو هي بعض بمجموعها بعض الأحرف السبعة بمجموعها، ولا صلة بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. قراءات السبع هذا اصطلاح اصطلحه أبو بكر بن مجاهد في كتاب أحد القراء، في كتاب سماه السبعة، اختار من قراء المسلمين الذين نقلوا القرآن سبع، اختار سبعة قراء وجعلهم في كتابه. قراءات السبع هذا شيء ليس هو مساويا للأحرف السبعة، وإن اشتركوا في أن هذا سبع وهذا سبع. أما السنة فيستدل عند أهل السنة والجماعة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعتني أهل السنة والجماعة بصحيح السنة وبما ليس بما لا يصح من السنة، فلا يستدل في مسائل الاعتقاد وفي المسائل العظيمة بما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام الله: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع، أو كما قال رحمه الله، لأن السنة الصحيحة حجة، فإذا ثبت الحديث بأن كان حديثا صحيحا أو كان حديثا حسن، إما أن يكون حسنا لذاته أو أن يكون حسنا لغيره لتقوية الشواهد له ولم يكن فيه نكارة ولا شذوذ، فإنه يحتج به، وهذا من التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فإن الإجماع إذا نقله جمع من العلماء وقالوا أجمع العلماء على كذا فإنه يقبل، وأما إذا قال أحد العلماء أجمع العلماء على كذا فإنه قد يكون له اصطلاح في الإجماع، كما كان لابن المنذر اصطلاح في الإجماع رحمه الله تعالى، وكما كان لغيره اصطلاح في كلمة أجمع، وكذلك اتفقوا على كذا. فإذا نقل أكثر من عالم هذا الإجماع ولم يتعقب فإن هذا يدل على صحة هذا الإجماع. وكذلك ما اشتهر من الإجماعات حتى غدا معروفا عند أهل السنة والجماعة، بحيث لا يحتاج فيه إلى إثبات نقل عليه، مثل تقديم أبي بكر رضي الله عنه للخلافة لتقديمه في الفضل، وكذلك تقديم عمر بعده لتقديمه في الفضل، وكذلك تقديم عثمان بعده على من عداه من الصحابة لتقديمه في الفضل، وهكذا علي رضي الله عنه. فإننا نعلم أن الصحابة على هؤلاء الأربعة أجمعوا واتفقوا على ما صاروا إليه بنقل جماهير المسلمين، بحيث كان فائضا ومستفيضا من المعلوم. وثم بحوث أخرى تتصل بمنهج الاستدلال. إذن تلحظ أن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة ليس فيه تقديم العقل كما يقدمه المعتزلة، ليس فيه الأخذ ببعض الكتاب دون بعض كما هو عند الخوارج والمرجئة وفئات، ليس فيه تقديم أو الاحتجاج بالمنامات أو بما يسمونه الفيوضات كما عند الصوفية وعند بعض الناس الذي يرى أنه صار متعبداً ومتعبداً جاءه منام ظنه وحي، ظنه وحياً ربما خالف مخالف. لهذا يحكى عن أحد العلماء وأظنه عبد القادر الجيلاني، وكان سنياً وإن خالف من بعده فعظموه حتى خرج أتباعه عن طريقة السلف، قال جاءني في المنام أو كما جاء في الرواية شيطان فقال أنا ربك أسقطت عنك الصلوات، فقال قلت أعوذ بالله منك، قال فساح ولم أرى. لأن إسقاط الصلوات عن واحد من عباد الله لم تأتي به الشريعة، فهذا عالم لا يمكن أن يأخذ بكلام أحد يأتيه ويجعله مقدما على ما جاء في النصوص وما أوجب الله عليه. ضل بهذا الطريق فئام فرأوا أن الصلوات والعبادات ربما سقطت عنهم، وأنهم وصلوا إلى حالة من الإيمان والقوة بحيث إنه إذا عاشر منكرا أو أنه إذا ترك واجبا أنه لا يضره في إيمانه، كما عليه طائفة من الذين أسقطوا على أنفسهم التكاليف، أو ظنوا أنهم يسعهم الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذن الاستدلال بالمنامات، الاستدلال بيقول جاءني ما جاءني بالفيوضات رأيت كذا، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة ولا من طريقة الفرقة الناجية، بل هو من طرق أهل الضلال. فلا يقدم العقل ولا تقدم المنامات ولا الفيوضات ونحو ذلك مما يستدل به من يستدل ممن خالف طريقة الصحابة رضوان الله عليه. كل المسائل هذه فيها تفصيلات لكن نذكرها باختصار لأجل رعاية استيعاب الموضوع. القسم الثاني القواعد التي رعاها أهل السنة والجماعة، طائفة الناجية، فرقة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، التي رعوها حتى فارقوا أهل الضلال بتمسكهم بالكتاب والسنة. القواعد في عقيدتهم وفي سلوكهم، أولا قالوا إن التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه هو أن يؤمن به جل وعلا وحده دون ما سواه، يكون في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وقالوا إن القرآن دلنا على منهج إثبات الربوبية، وأن القرآن دلنا على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن القرآن يعني والسنة في كل المواضع، والسنة دلنا القرآن والسنة على أن الواجب هو إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا وعدم تأويل شيء من ذلك يخرجه عن ظاهره. وهذا بين في أن الأدلة دلت على أن التوحيد الذي طلبه الله جل وعلا من الناس لما بعث إليهم الأنبياء إنما هو التوحيد المتعلق بالإله المتعلق بالألوهية. قال جل وعلا لما أرسل كل رسول كما في سورة الأعراف إن كل رسول يقول لقومه ألا تعبدوا إلا الله، وقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فأمر الله جل وعلا بهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية وهو عبادته وحده دون ما سواه. فقرر أهل السنة والجماعة أن التوحيد الذي ينجي العبد في العبادة إنما هو أن يوقن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وأن الربوبية توحيد الربوبية يتضمنه توحيد الإلهية. فمن عبد الله وحده دون ما سواه فإنه مؤمن بأن الله هو ربه وحده، مفارقة لطريقة الأشاعرة مثلا والمعتزلة والمتكلمين الذين قالوا إن التوحيد المطلوب من العباد الذي ينجيهم هو توحيد الربوبية. فإذا كان كذلك فإن الله أثبت أن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقنون بأن الله هو ربهم وأنه خالقهم ورازقهم ومدبر الأمر. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يؤمنون بأن الذي يفعل هذا هو الله جل وعلا، هذا ربوبية. لكن ما أنجاه لهذا غلط الأشاعرة ومن نحى نحوهم لما فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، وفسروا الإله تارة بأنه المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عدا، كما قال صاحب السنوسية من كتبهم يقول يسمونها أم البراهين، يعني التي فيها البراهين العقلية الكافية وهي ليست كذلك. قال فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، إذ الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. هذا كل أحد يؤمن بأن الرب بأن الله جل وعلا مستغني عن الخلق وأن الخلق مفتقرون إليه، هذا يؤمن به أبو جهل ويؤمن به كل الذين عارضوا الرسل، ليس عندهم إشكال. الإشكال ومعارضة الرسل في أن يوحد المعبود، أن يذروا الأصنام وأن يتوجهوا بالعبادة إلى إله واحد. ولهذا في القرآن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله يعني يستحق العبادة إلا الله يستكبرون. ولما قالوا في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدا، إذن فهذا المنهج مهم في أن السلف والصحابة فمن بعدهم إلى زماننا هذا ممن لزم هذا المنهج يعلمون أن الابتلاء وقع في الألوهية، وممن أبرز هذا أيما إبراز وركز عليه الحافظ الإمام ابن جرير الطبري في التفسير فركز عليه، وهناك من قبله من أئمة السنة لكن هو كرر هذا المعنى في تفسيره في ذكر توحيد الربوبية نصا وتوحيد الإلهية نصا. أما توحيد الأسماء والصفات فمعناه الإيمان بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا مثيل له في أسمائه ولا فيما اتصف به من الصفات، على ما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذين خالفوا طريقة أهل السنة قالوا إن الصفات لا يثبت منها كل ما جاء في القرآن والسنة، وإنما نقسم الصفات إلى صفات دل عليها العقل وصفات لم يدل عليها العقل بل دل العقل على أنه لا يوصف الله جل وعلا بها. وهذا تفريق بين كلام الله جل وعلا والأخذ ببعض ورد بعض، لأن الله جل وعلا لما وصف نفسه في كتابه وسمى نفسه جعل المجال مجالا واحدا وجعل الطريق طريقا واحدا، لم يفرق بين صفة وصفة، لأنها كلها أمور غيبية يذكر الله جل وعلا عن نفسه العلية وعن ذاته المقدسة جل جلاله ما يجب علينا أن نؤمن به. فلماذا يفرق الإنسان ما بين شيء وشيء والكل جاء في القرآن والسنة؟ فالتفريق هذا ليس من منهج أهل السنة، بل أهل السنة والجماعة يجعلون الباب بابا واحدا، فكل ما جاء في الكتاب أو السنة في وصف الله جل وعلا أو في ذكر أي أمر من الأمور الغيبية فإنهم يثبتونه على ما دل عليه ظاهر اللفظ دون تأويل أو تحريف يخرجه عن ظاهره أو عن دلالة ظاهره. ولهذا تعلمون القاعدة التي قعدها أهل السنة في هذا، بأننا نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أمور الصفات، من ذكر صفات الله جل وعلا أو أسماء الرحمن جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنحن لا نكيف ولا نمثل، لا نعطل، لا نجسم، لا نتأول تلك النصوص بتأويلات تخرجها عن ظاهرها. فإذن إثبات اليدين لله جل وعلا هو مثل إثبات السمع لله جل وعلا. قال أولئك ممن ضل في هذا الباب، قالوا إننا إذا قلنا أن اليدين مثبتة لله جل وعلا، أو أن الله يوصف بالرحمة، أو أنه يوصف بالغضب ويوصف بالرضا، هذا معناه شبهناه بالمخلوق، لأن هذه أشياء يتصف بها المخلوق. طيب ما الذي أثبتتم من الصفات؟ قالوا أثبتنا وجود الله جل وعلا، وأثبتنا الكلام لله جل وعلا، وأثبتنا السمع لله جل وعلا، وأثبتنا الإرادة لله جل وعلا، وأثبتنا الحياة لله جل وعلا، وأثبتنا القدرة لله جل وعلا إلى آخره. طيب أليست هذه موجودة في المخلوق؟ أليست الحياة موجودة؟ أليس السمع موجودا؟ أليس البصر موجودا؟ أليست القدرة موجودة؟ فما الفرق عندكم ما بين اتصاف المخلوق بهذه الصفات واتصاف الله؟ قالوا المخلوق له منها ما يناسبه، قدرته محدودة. طيب نقول إذن في المقام الثاني، إنه إذن ما يليق بالله جل وعلا من الصفات لا ينفع عن الله، فنقول لله وجه سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. ولو لم يخبرنا الرب جل وعلا على أن له وجها، لو لم يخبرنا أن له وجها لما أثبتنا. لو لم يخبرنا سبحانه وتعالى أنه متصف بالرضا وبالغضب، غضب الله عليهم، قالوا لا، الله لا يغضب. ليش ما يغضب؟ قالوا لأن هذه صفة نقص في المخلوق، أنه إذا زعل كيف يزعل؟ لماذا؟ هل هو عندكم أن الغضب هنا ينفى لأجل مشابهة المخلوق؟ قالوا نعم. طيب الصفات التي أثبتوها لا تشابه المخلوق، فلا مجال لهم في الإنكار. لهذا من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون في باب الأسماء والصفات ولا في باب الغيبيات بين باب وباب. في باب الغيب قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يأتي آت ويقول ما فيه موازين، لأن الميزان يحتاجه الشخص الذي يشك فيه هل هو عادل أو ليس بعادل، والله جل وعلا يوم القيامة هو الحكم العدل سبحانه، فما يحتاج إلى موازين. فإذا الموازين هذه معناها العدل. لماذا قلتم هذا؟ لأجل أن العقل قال لهم لا نحتاج لهذا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا أثبت الله الموازين فنثبتها، والله جل وعلا جعل الميزان في مثقال ذرة، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لاحظ كلمة مثقال، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم وضع الشيء في الميزان ليس هو لأجل إبراز عدل، لأجل الحاجة الله جل وعلا أن يثبت عدله، ولكن لأجل إقامة الحجة على المخلوق المكلف بأن هذا هو ميزانه، هذه حسناتك وهذه سيئاتك، وأنت الآن الحكم على نفسه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الكتاب قبل الميزان، فينظر في الكتاب كل شيء عمله من خير أو شر فإنه يجده في كتابه، ثم بعد ذلك يضع الله الميزان وينظر العبد أنه توضع فيه الحسنات وتوضع فيه السيئات. إذن التأويل الذي يخرج هذه الآيات عن ظاهرها لا شك أنه باطل. إذن من خصائص أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية أنهم لا يخوضون في آي القرآن ولا في دلائل السنة بتأويل يصرفها عن ظاهرها، بل يؤمنون بالغيب كله، لأن الله أثنى عليهم بقوله في أول آية من القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقي الذي يخاف الله جل وعلا أول صفاته الذين يؤمنون بالغيب. بعد ذلك ذكر العبادات: الإيمان بالله إيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، الإيمان بالرسل الذين سلفوا إيمان بالغيب، الإيمان بالكتب إيمان بالغيب، الإيمان بالقدر إيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب. فرجع حقيقة أركان الإيمان والعقيدة إلى أنها إيمان بالغيب. فمن آمن ببعض الغيب وبعض الغيب تأوله فإنه خارج عن صراط الصحابة والفرقة الناجية في ذلك. هذه مسألة. إذن في مسائل التوحيد هذا نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قاعدة الثانية: أنهم يؤمنون بأن الله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا، كما أنه جعل لكل شيء قدرا، فما خلق الله من شيء إلا بقدر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه في آية سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فإذن الإيمان بالقدر هذا من سمة أهل السنة والجماعة. من الإيمان بالقدر مما تميزوا به أنهم يعلمون أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، فأناط الأسباب، فأناط المسببات والنتائج بالأسباب وبالمقدمات. فيقول أهل السنة والجماعة: إن الله جل وعلا جعل السبب ينتج المسبب، ومن فعل السبب فقد أتى بالواجب عليه، لأنه من الواجب على العبد أن يأتي بالأسباب التي توصل إلى المقصود. فأعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود الإيمان بالله جل وعلا حتى ينجو العبد. أعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالقرآن وهكذا، فهذه من الأسباب العظيمة حتى لا يتمنى أحد على الله الأمان. كذلك في الأمور الكونية جعل الله جل وعلا الماء منبتا للزرع، قال جل وعلا: فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أنبتنا به، جعل الله جل وعلا ولد فلان بن فلان مقدرا أنه سيأتي في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية سيخرج إلى الدنيا، لكنه جعل لإتيانه سببا، وهو أن فلانا يتزوج ثم يواقع امرأته في وقت معلوم إلى آخره، فتحمل به بإذن الله جل وعلا. هذه أمور الأسباب يؤمن بها أهل السنة والجماعة، لكن في الأسباب لا ينظرون إلى الأسباب، لا يلتفتون إلى الأسباب، لا ينظرون إليها على أنها التي تحصل المقصود وحدها، بل ينظرون على أنها سبب، والله جل وعلا هو الذي ينفع بالسبب ويجعل السبب سببا نافعا. خذ مثلا أحدهم يذهب إلى الطبيب فيعطيه دواء فلا ينفع، الدواء سبب، الذهاب إلى الطبيب سبب مشروع، يعني لا بأس به،

وأنه لا يتعرض فيها بالتأويل. ونخص هنا ذكر التأويل لأن التأويل تجده مبثوثا في كثير من كتب التفسير، كثير من كتب الحديث، يخرج المسألة الغيبية عن ظاهرها إلى ما يقبله العقل. والتأويل لفظ كان مستعملا، بل جاء في القرآن لفظ التأويل وجاء في السنة، واستعمله المتأخرون على معنى باطل. أما الذي في القرآن والسنة فإن التأويل له معنيان. المعنى الأول أن التأويل بمعنى التفسير، والثاني يعني تأويل كذا يعني تفسير كذا، كما قال جل وعلا: قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويل رؤياي يعني تفسير رؤياي. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني بتفسير الأحلام. هذا هو المعنى الأول، تأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني الذي في القرآن التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق القرآن، حقائق الأحكام أو حقائق الأخبار، تؤول إليه يعني ما تؤول إليه في النهاية. وهذا كما في قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. يشمل تأويل التفسير فيما اشتبه على بعض الناس علمه، ويشمل التأويل الذي ما تؤول إليه الحقائق يوم القيامة. كذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل القرآن، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، إيش؟ يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء، إلى آخر. إذن في قوله هل ينظرون إلا تأويله يعني ما تؤول إليه حقائق القرآن يوم القيامة، تؤول إليه يعني تنتهي إليه يوم القيامة، يبين الوصف الحق، يبين الجنة، يبين النار، يبين الظالم، يبين حقائق التبين. هذان المعنيان صحيحان. أما التأويل الثالث الباطل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة وليس من منهجهم، هو أن يصرف اللفظ الذي في القرآن والسنة مما يتعلق بأمور الغيب إلى معنى آخر لا يدل عليه الظاهر لأجل العقل. وهذا هو طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وفئات كثيرة، ويدخل فيهم الرافضة والزيدية والإباضية والخوارج، كلهم ينحون منح التأويل. هذا هم يقولون العقل دلنا على أن هذه لا نحملها على ظاهرها. تحملونها على أي شيء؟ نحملها على المعنى، معنى ثاني يؤولونها بما يتفق مع العقل. هذا تأويل باطل. تأويل في اللغة التفسير، تأويل في القرآن جاء بمعنى التفسير، فسر الآية بظاهرها. فإذا كنت لا تحسن تفسير ظاهرها أمرها كما جاءت فإن ذلك تفسيرها، لأنك لا تدخل فيما لا علم لك به. القاعدة الرابعة في هذا الأمر المهم أن أهل السنة والجماعة تميزوا بأنهم في الإيمان يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يعني بآلات الإنسان، ببدن الإنسان، واعتقاد بالجنان. وليس الإيمان اعتقاد بدون عمل أو قول واعتقاد بدون عمل، فلا بد من الثلاث. هذه حقيقة الإيمان وهي أركان الإيمان. وليس قولهم في الإيمان كقول من خالفهم، لأنهم أخذوا مسألة الإيمان أخذوها مما دل عليه القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن تؤمن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وفي رواية وأن تجاهدوا في سبيل الله. هنا سألهم أتدرون ما الإيمان، ثم ذكر أشياء. هذا السؤال عن بيان الحقيقة، يريد أن يبين لهم حقيقة الإيمان ما هي. فذكر الشهادتين، ذكر الأعمال، الصلاة عمل بدني، الزكاة عمل مالي، وذكر أداء الخمس من المغنم اللي هو نتيجة للجهاد في سبيل الله. كذلك في الحديث الآخر، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة؟ يبين الأعلى والأدنى، والأعلى الحظ أنه قول، والأدنى الحظ أنه عمل، والحياء هذا إيش؟ شيء في القلب، حياء أمر قلبي ينتج عنها أشياء، ليدل عليه الصلاة والسلام أمته على أن الإيمان فيه أقوال وأعمال وأشياء قلبية. إذن فهذا حقيقة قول أهل السنة الذي تميزوا به. أما الخوارج والمعتزلة ومن خالف فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إما أن يأتي كله وإما أن يزول كله. وأما أهل السنة فقالوا العمل يختلف عمل فلان عن فلان، هم درجات عند الله، هذا رجل متعبد وآخر خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهل يستوون؟ لا، الإيمان يتبعض، الإيمان مراتب، بعض الناس أعلى من بعض في الإيمان. أما غيرهم قالوا لا، هو حقيقة واحدة، إما أن يأتي كله، إما أن يأتي كله، وإما أن يذهب كله. الأمر الثاني قالوا إن الذي يرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، لأنه فقد شرط صحة الإيمان وهو العمل. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، هو مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بكبيرته. واحد عنده عمل صالح وآخر وهو نفسه عنده عمل آخر سيء، الله جل وعلا يقول وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وقال في وصفهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالذي يأتي إلى الناس ويقول هذا الإيمان إما أن يأتي كله وإما أن يذهب كله، هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، سواء أكان المحكوم عليه فردا أم كان حاكما. يقول إما أن يأتي كله أو أن يذهب كله، إما أن يأتي كله أو يذهب كله، فإن هذا ليس من أقوال أهل السنة، بل طريقة أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة في باب الإيمان أنهم يقولون الإيمان يتبعض، وأن المؤمن يمكن أن يكون يعمل خيرا، يمكن أن يكون يعمل خيرا ويمكن أن يكون يعمل شرا، فهو ربما جمع بين هذا وهذا، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا نسلبه اسم الإيمان لأجل معصية وقع فيها. نستمع للأذان. القسم الثالث من خصائص أهل السنة والجماعة ما يتعلق بالمنهج الذي سلكوه تجاه الصحابة رضوان الله عليهم، أو في الجهاد، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو نحو ولاة الأمر وما شابه هذه المسائل، لأن هذه المسائل افترقت فيها الأمة. فأول ما حدث الخروج على عثمان رضي الله عنه، ثم تكثير بعض الصحابة، تولي بعضا وتبرؤ من بعض كما عند الخوارج والناصبة والرافضة، ثم جاء ضلال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما عند المعتزلة في وقت متأخر، وهكذا. فاتسم أهل السنة والجماعة لإكرام الله جل وعلا لهم بالنجاة والنصر بأنهم يسلكون في ذلك بما دلت عليه النصوص، ولا يفرقون في ذلك بين نص ونص أو يخرجون النصوص عن ظاهرها. ففي مسألة الصحابة فإن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية يتولون جميع الصحابة بلا استثناء، كل صحابي فإننا نحبه، ولمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 60 سنة كما جاء في الأثر عن بعض الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ولا نصف المد. والله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى أن قال في آخر الآية في آخر سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن خصائص أهل السنة محبتهم لجميع الصحابة، وأنهم يتولون الجميع ولا ينتقصون صحابيا من الصحابة مهما كان، لا ينتقصون. ومن وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم مما اجتهدوا فيه، منهم من كان مصيبا فله أجران، ومنهم من كان مخطئا اجتهد رغبة في الأجر وتحريا للحق فله أجر واحد. وهكذا كان الأمر في الخلاف ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية فيرى رضي الله عنه، فإن أهل السنة والجماعة يرون هنا أن علي رضي الله عنه هو المصيب وهو الأولى بالحق وهو الذي يجب على الناس إذ ذاك الالتزام به، ومعاوية رضي الله عنه كان مجتهدا فله أجر واحد على اجتهاده. ويرتبون الصحابة أن الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يتنقصون أحدا من الصحابة البتة. كذلك منهجهم مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأخصهن خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فإن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أمهات المؤمنين ولا يذمون امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشهدون أنهن زوجاته في الآخرة كما كن زوجاته في الدنيا عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا في وصف النساء: وأزواجه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهن أمهات المؤمنين، والأم لها حق، صحيح أنها ليست أم في المحرمية فليس الصحابي محرما لها، فهذا أم في الحق، هذا أم في الحق وفي تحريم النكاح كما هو معلوم. أما أهل البدع فتجد أن الخوارج يكفرون بعض الصحابة. من الذي قتل عثمان؟ الخوارج. من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ الخوارج. أفضل رجلين في زمانهما عثمان وعلي يقتلان تقربا إلى الله جل وعلا، هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ يأتي بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا وكان متعبدا من الخوارج الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ما أعجبت التصرفات علي رضي الله عنه، فسعى واتفقوا على أن يقتل 3 منهم علي، فقتل علي، فآتوا إلى بن ملجم ليقطعوا رأسه، فقال: إني سائلكم ألا تقطعوا رأسي مرة واحدة، بل قطعوا أطرافي شيئا فشيئا حتى ألتذ بتعذيب بدني في سبيل الله جل وعلا. يعني أعظم من هذا الرغبة، أعظم من هذه رغبة في رضا الله جل وعلا، لكن هل هم رضي الله عنهم؟ لا، بل هم كلاب أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. مع أن عبادتهم عظيمة، اسمع كلامه، حتى أتى الخارج الثاني يمدح هذا الذي قتل علي، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. يقول أن أوفى البرية عند الله ميزان هو الذي قتل علي. هل هذا ضلال؟ ضلال مبين، مع كثرة العبادة ومع كثرة الصلاح الظاهر، لكنهم كلاب أهل النار. لما؟ لأنهم لم يلتزموا نهج الصحابة رضوان الله عليهم. فالطريقة الأولى والجماعة هي الفرقة الناجية، ومن عداهم لا شك أنه متوعد بالنار ومن أهل الضلال. أما في مسائل العلماء لصلتها بالصحابة، فإن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذمون أهل العلم إذا أخطأوا في مسألة ما داموا مستمسكين بما دل عليه الدليل، يعني في الجملة. فإذا غلط أحدهم في مسألة أو في مسألتين أو اجتهد فأخطأ، فإنهم لا يتبعونه فيما أخطأ فيه، لكنهم لا يذمونه، لأنهم يعلمون أنه مجتهد، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. فمن منهجهم سلامة ألسنتهم من الوقيعة في أهل العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يدلون الناس على الشريعة. فإذا قذف العلماء أو طعن في أهل العلم لأجل أن فلانا لم يصوب فعلهم، فإنه يقع الضرب في ماذا؟ في الشريعة. وأفرح ما يفرح الشيطان وأولياء الشيطان في أن يطعن في الذين يرشدون الناس إلى الشريعة وهم العلماء، لأنه يختل الناس، فلا يبقى لهم من يرشدهم، أو ما لا يبقى لهم من يثقون به، فيسيرون وفق أهوائهم فيضلون ويضلون. لهذا سلامة اللسان من الوقيعة في أهل العلم هذه سمة وخصيصة من خصائص الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. من صفاتهم أيضا وخصائصهم في هذا المقام المتعلق بالمنهج أنهم يتولون ولي الأمر الذي والله والله جل وعلا أمرهم، ويدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ويعينونهم على الخير ولا يعينونهم على الشر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأن الله جل وعلا أمر بذلك في كتابه، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأهل السنة يطيعون ولاة الأمر في غير المعصية، أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقولهم في غير معصية يشمل مسألتين: المسألة الأولى أنهم يطيعونهم فيما فيه طاعة لله جل وعلا، يعني أمروا بالصلاة فإننا نطيعهم طاعة لله جل وعلا، ثم طاعة لولي الأمر. أمروا بأداء الزكاة لا يفر المسلم منها، بل يطيع الله جل وعلا ثم يطيع ولي الأمر. أمروا بالجهاد فإن الجهاد مع كل بر وفاجر من ولاة الأمور، وهكذا. أما المسألة الثانية فإنهم يطاعون فيما هو من موارد الاجتهاد. إذا كان المسألة اجتهادية اختلف فيها أهل العلم، فإنهم أو اجتهد الوالي في أمر في اجتهاده فيه مصلحة للدين ومصلحة للمسلمين، فإنه يطاع، ولو لم يكن اتفاق على أن هذا فيه مصلحة، بل يطاع في المسائل الاجتهادية. وهذا ما يتعلق بالمصالح المرسلة. أما ما فيه نص فخالفه فإن هذه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه هي التي بيّنها عليه الصلاة والسلام في قوله إنما الطاعة في المعروف، يعني فيما عرفت الطاعة فيه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الأمر بالمعروف، وهنا خالف في طاعة ولاة الأمور الخوارج فخرجوا على عثمان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على الشيعة في كتابه منهاج أهل السنة قال: وما من أحد خرج على ولي الأمر إلا وله تشبث ببعض التأويل الذي له فيه حق. لأن ما يمكن واحد يعني يكون الولي الأمر كامل ثم يخرج عليه، لا يكون هذا شيء آخر، لكن يكون ولي الأمر كامل لا نقص فيه ويخرج عليه، هذا إنما يخرج الذين يخرجون لأجل مخالفة أو مخالفات رأوها. يقول: وهكذا كان الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، فإنهم تشبثوا بمسائل أخذوها عليه في تصرفه في بعض الأموال وفي تعيينه لبعض قرابته، وأرادوا الحق ظاهرا والمال أرادوه باطنا، والمال أرادوه باطنا، أو نحو كلامه رحمه الله. يعني أن المسألة اختلطت في الرغبة في الدنيا والرغبة في الآخرة، فنقدوا وخرجوا ولم يطيعوا لأجل دخول هذه في هذه. والله جل وعلا حسيب كل عبد على نفسه. الأخيرة أو قبل الأخيرة، منهجهم في التعامل مع الخلق، الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فإن الطائفة المنصورة وصفت بأنها منصورة وبأنها ظاهرة على الحق، والظهور هنا كما قال العلماء هو ظهور باللسان والبيان في كل زمان وأوان، لأن معهم القرآن، والله جل وعلا جعل القرآن مهيمنا على ما عداه، فظهورهم على كل أحد لابد، لأن حجتهم أقوى ولأن برهانهم أقوى، فهم يقولون بالقرآن والسنة فما دلوا عليه هو الحق والهدى، فهذا ظهور لسان وبيان. والقسم الثاني يكون أحيانا وهو ظهور السيف والسنان، يعني أن يتغلبون على غيرهم وأن يظهروا على غيرهم ظهور سيف وسنان بالقتال والجهاد. فهذا يكون بعض الأحيان، ليس دائما يشرع الجهاد، وليس دائما يكون الجهاد في سبيل الله جل وعلا بالسيف موجودا، بل قد تمر في الأمة فترات لا يكون فيها جهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: تكون بينكم هدنة وبين بني الأصفر إلى آخره. أما ظهورهم بالبيان واللسان فهذا في كل زمان وأوان. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون المسلم بالمعروف وينهون المسلم عن المنكر، لا رغبة في الاستعلاء عليه، ولكن رحمة له ودلالة للخلق على الخالق جل وعلا، وامتثالا لقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما معنى الآية؟ يعني كنتم للناس يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كنتم للناس خير أمة أخرجت، يعني على الإطلاق الأمة ليست تخرج للناس. بعض الناس تصور معنى الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس إن الأمة أخرجت للناس، لا، الأمة لا تخرج للناس، اللي بعث للناس من؟ الرسول. لكن معنى الآية كنتم للناس خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالدعوة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر، النهي عن الشرك، النهي عن البدع، النهي عن المحرمات، هذا من معالم خيرية هذه الأمة للناس. صحيح أن المأمور وأن المنهي يغضب أو يزعل أو لا يرغب أن يكون مأمورا منهيا، لكن أنت تدله على ما فيه مصلحته. مثل من عندك رجل يحتاج إلى إسعاف وهو ما يدري أنه مريض، أو داخ جته دوخه طاح ولا يدري أنه مريض، لا بد أن يسعف. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدره الرحمة وليس مصدره الاستعلاء على الخلق. فإذا رحمت العباد فأمرتهم ونهيتهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا، فإنك في الحقيقة تكون صاحب حق عليهم وصاحب فضل عليهم لو كانوا يشعرون. كذلك الجهة الأخرى، وهي أنهم في دعوتهم وفي أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تعاملهم مع الخلق يتصفون بصفة في كل أحوالهم وأحكامهم، وهي أنهم يتقون الله جل وعلا في ألسنتهم، فلا يقولون إلا بالحق، كما قال جل وعلا في وصف في أمره لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالمتحقق بصفة أهل السنة والجماعة وبصفة الطائفة المنصورة وبسماتهم، فإنه لو أغضبه من عنده فإنه يكتم ويصدر ولا يقول إلا التي هي أحسن. لماذا؟ لأن المرادة والمضادة تحدث تفرق، والله جل وعلا أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. فالإصلاح يكون بالطريقة السوية، سواء بين الأفراد أو بين فلان وفلان أو بين فئة وفئة أو بما هو أكبر، يكون بالطريقة الشرعية الصحيحة. فإذا من سماتهم سلامة ألسنتهم. قيل للإمام أحمد: لا نراك تتكلم في فلان. قال: يا عبد الله، يعني ابنه، وهل رأيت أباك يوما يسب أحد؟ ليش ما تسب فلان وفلان حتى لو كانوا؟ قال: وهل رأيت أباك يسب أحدا؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله: وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن الخلق أطاعوا الله جل وعلا. وقال آخر من السلف الصالح رضوان الله عليهم: نحن أنفع لهؤلاء من أنفسهم، يريدون أن يقتحموا ونحن ندعو لهم أو نأمرهم وننهاهم. لهذا مسألة أن يكون المرء صاحب عقيدة توحيد، وفي كل زمان ومكان تجده صاحب غيبة ويقدح في فلان ويسب فلانا، هذا يظلم القلب ويصير في القلب قسوة، والقلب محتاج إلى النور. والمخالفة بالاعتداء في الكلام أيضا بحسب مقام المعتدى عليه، قد تعتدي على صاحب مقام رفيع فيكون أعظم في حقه. فرق ما بين النصيحة وما بين التشهير في بيان الحق حتى يعلم الناس أن غيره باطل، وما بين السب والشتم والألفاظ التي ليست من سمات المتحققين بمنهج السلف. إذن فمن سمات أهل السنة والفرقة الناجية كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يمارون، لأن الله نهاهم عن المراء ونهاهم عن المجادلة إلا بالتي هي أحسن. أن أهل الكتاب ماذا قال الله فيهم؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إلا بالتي هي أحسن يعني أحسن ما تجد، فكيف بالمسلم؟ بالمسلم كيف تجادله؟ كيف ترد عليه؟ كيف تخاطبه؟ هذا لابد أن يكون بأسلوب شرعي مرضي حتى يتحقق سلامة القلب وسلامة اللسان من المخالفة. في الختام هذه كلمات في هذا الموضوع الطويل، لكنها تعطي الحاضرين بعض صفات وسمات لما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة والجماعة والمتبعون للسلف الصالح الذين يرجون النجاة. فلا شك أن كل خير في اتباع من سلف، وأن كل شر في ابتداع من خلف، وأن التزام طريقة أئمة الحق والسنة أنه خير في المحال والمآل. وأن الصبر واجب، وأن التعلم وأخذ الحيطة للمرء في لسانه وأعماله أنه سبب للنجاة، فلا يخاطرن أحد بدينه في مخالفة طريقتهم رحمهم الله تعالى، بل ورضي عنهم وأرضاهم. هذا وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا للعمل بالحق والدلالة عليه، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.